الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الإخوة، في بداية هذه الدورة العلمية وهذه الدروس المباركة إن شاء الله، أقدم مقدمة يسيرة لعلي أطيل فيها، ولعل هذه المقدمة أن يكون فيها حفز للهمم. أقول أيها الإخوة، إن من نعم الله تعالى علينا إقامة مثل هذه الدورات العلمية المباركة، والتي تتميز بأن الطالب فيها يستطيع أن يقطع مرحلة كبيرة في فنون وفي كتب متعددة، لا يمكنه أن يحصل على ذلك في غير هذه الدورات. فمثلا الدروس الأسبوعية التي تقام في المساجد، ربما بعضها لا يقام في الأسبوع إلا مرة واحدة، ولكن مثل هذه الدورات العلمية تقام في وقت وجيز، يستطيع الطالب أن يحصل علما كثيرا في وقت وجيز. ولذلك فعلى الطالب أن تكون همته عالية وعزيمته ماضية، وأن يوطن نفسه على حضور جميع الدروس وألا يفوته شيء منها. والعلم هو خير ما سعى إليه العبد، كما قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، بل إن الله تعالى جعل طلب العلم قسيما للجهاد في سبيل الله، فقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فانظر كيف أن الله تعالى جعل الفقه في الدين قسيم للجهاد في سبيل الله عز وجل. والحديث متفق على صحته، المعاوية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أمارة إرادة الله عز وجل بالعبد الخير أن يرزقه الفقه في دين الله سبحانه. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يفقهه في الدين. ثم إن حضور مثل هذه المجالس يؤجر عليه الإنسان ويثاب، بل هو من أفضل الأعمال الصالحة. قد ذكر العلماء أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي خير من الاشتغال بنوافل العبادات، وممن نص على هذا النووي رحمه الله صاحب الأربعين في مقدمة المجموع، وعلل ذلك بأن طلب العلم نفعه متعد للآخرين، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على صاحبها. حتى لو لم تستفد شيئا من هذه الدروس فأنت تؤجر وتثاب، فكيف وأنت تسمع فيها علما كثيرا. وقد كان السلف رحمه الله يرتحلون في طلب العلم من أجل سماع حديث واحد فقط، بل إن الرحلة كانت سمة في حياة السلف، حتى إن من لم يرحل في طلب العلم يتكلم فيه بأن فلانا لم يرحل. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما رحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، ومكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب. كذلك أبو أيوب الأنصاري أيضا رحل من أجل سماع حديث واحد فقط. وبعض الناس يستثقل الإتيان لمثل هذه الدروس، ربما إذا حضر بعضها استثقل أن يكمل بقية الدرس. أقول كيف تستثقل هذا والسلف يرحلون من أجل سماع حديث واحد فقط؟ ولذلك فإن طالب العلم ما أحوجه إلى الصبر والتحمل، فإن هذا العلم لا يستطيع الإنسان أن يناله إلا بالصبر والتحمل، وإلا فإن الذي ليس عنده صبر ولا جلد لا يحصل علما. والعلم كما يقال إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. والعلم الذي قد وردت النصوص الثناء عليه وعلى أهله هو علم الكتاب والسنة، ولا يدخل في ذلك علوم الدنيا، لا يدخل في ذلك علم الطب ولا الهندسة ولا الكيمياء ولا غير ذلك من العلوم الدنيوية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. ومعلوم أن العلماء أن الأنبياء لم يورثوا علوم الدنيا، لم يورثوا علم الطب والهندسة والكيمياء إلى آخره، إنما ورثوا علوم الشريعة. وإن كانت تلك العلوم قد يحمد السعي فيها إذا حسنت نيته وقصد بذلك نفع المسلمين، نفع أمة الإسلام، لكن مهما كان فلا يكون في منزلة العالم بأمور الشريعة. فإذا النصوص التي قد وردت في فضل العلم وأهله إنما يقصد بها علم الشريعة فقط، ولا يقصد بها العلوم الأخرى. وكنا قد بدأنا في الدورة الأولى العام الماضي في متن عظيم يتواصى العلماء قديما وحديثا على العناية به وحفظه وضبطه، وهو الأربعون النووية. وهذا الكتاب قد جعل الله تعالى فيه البركة، فحفظه خلق كثير، واعتنى العلماء بهذا الكتاب وبشرحه، حتى قيل إنه قد بلغت الشروف عليه أكثر من 122 شرحا، أبرزها جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. وسبقا شرحنا 15 حديثا في الدورة الماضية، وسوف نكمل إن شاء الله تعالى هذا الكتاب في هذه الدورة. وقد اطلعت قبل قليل على الشرح للحديث التي شرحناها في الدورة الماضية، وسعدت بالجهد الذي بذله الإخوة الذين قيدوا هذا الشرح، ولعله يوزع على الإخوة الحاضرين يعني بعدما يصور يوزع إن شاء الله تعالى. ولا بد أيها الإخوة من تقييد العلم، لا بد من تقييد العلم، إما بالكتابة وإما على الأقل بالتسجيل ونحو ذلك، لأننا في وقت قد ضعفت فيه الذاكرة عند الناس. ليست الذاكرة عند الناس اليوم كما كانت الذاكرة من قبل. العرب في السابق كان الشاعر يأتي ويلقي القصيدة مكونة من 200 بيت تسمعها العرب مرة واحدة فقط، ولا يطلبون منه إعادتها ويحفظونها. هذا أمر معروف عن العرب، والمعلقات السبع ألقاها أصحابها مرة واحدة فحفظت. هل يوجد أحد الآن يحفظ الشيء عندما يعني من سماعه مرة واحدة؟ قد قيل إنه يوجد لكن ندرة، قيل إنه يوجد بعض الشناقطة يحفظون الشيء مرة واحدة. صاحب أضواء البيان محمد الأمير الشنقيطي يقال إنه كان يحفظ الشيء عندما يسمعه لمرة واحدة، ولكن أصبح هذا في الوقت الحاضر من الأمور النادرة نادرا تجد أحدا يحفظ الشيء لسماعه مرة واحدة. فضعفت الذاكرة عند أكثر الناس اليوم، ولذلك فإن طالب العلم حاجة إلى أن يقيد ما يسمعه ويراجعه، وإلا فإنه لن يستفيد، لأن بعض الطلبة يحضر الدروس ويحضر الدورات، لكن عندما تسأل ما الحصيلة لا تجد عنده شيء، لا تجد عنده شيئا. والسبب أن طريقة حضوره للدروس وللدورات العلمية طريقة غير منتجة، طريقة غير صحيحة. فلا بد إذن أيها الإخوة أن نضبط الآلية الصحيحة المناسبة لحضور الدروس، لا بد من العناية بها. أما أن الإنسان يحضر ويستمع ثم فقط يخرج، لا بد أن ينسى، بالطبيعة أن ينسى، خاصة في زماننا هذا الذي ضعفت فيه الذاكرة عند أكثر الناس، فيصبح الإنسان يحضر الدروس ولا يستفيد شيئا. وهذا بسبب الخلل في طريقة التحصيل عندهم. فلا بد إذا من العناية بضبط ما تسمعه يعني من العلم. ومن أحسن الوسائل في هذا، من الوسائل المجربة، المذكرات الصغيرة سهلة الحمل، صغيرة الحجم، أمثال هذه مثلا، هذه إذا أحضرتها معك في الدرس مثلا وقيدت بعض الفوائد يجتمع عندك مع مرور الوقت منها كثير. هذه تستطيع أن تحملها مثلا في جيبك وتذاكر ما قيدته من فوائد وعلم في أي مكان، وأنت في الطائرة، وأنت في مثلا في مكان انتظار في مستشفى، في أي مكان، الوقت الذي يضيع منك تستطيع أن تفتح مثل هذه المذكرة الصغيرة وتراجع ما قيدته من هذه العلوم، وبذلك تجد أن هذا العلم قد استقر عندك واستفدت منه. وربما أنك خلال مثلا نصف ساعة في الطائرة تستطيع أن تراجع ربما ما كتبته في دورة كاملة مراجعة سريعة، وبالتالي تحس بأنك قد استفدت من حضورك لهذه الدورات ولهذه الدروس. هذه يا أخواني يعني تجربة أقولها لكم، فينبغي الاستفادة منها، لأنني ألاحظ أن بعض الطلبة عنده خلل في طريقة التحصيل، يحضر دروسا كثيرة لكنه لا يستفيد منها. بعض الناس يقول أنا ليس عندي يعني لست سريع في كتابة، نقول أولا يعني ربما أنه يتعذر أو يتعسر وجود من يملي عليك الدرس كلمة كلمة، لكن لا بد أن تتعود على سرعة الكتابة. ونحن في الدورة الماضية كنا نلقي الدرس بطريقة سريعة، ومع ذلك ما شاء الله وجد من كتب كل ما قلناه، فيستطيع الإنسان يعود نفسه على سرعة الكتابة. ثم إذا لم يستطع بإمكانه أن يحصل هذه الدروس من غيره، إما عنده مثلا سرعة الكتابة أو مثلا عن طريق المسجل أو نحو ذلك. المهم لا بد من أن تكون طريقة التحصيل عنده طريقة صحيحة، ولا يبقى في دوامة يحضر دروسا ودورات ثم بعد يعني مضي فترة من الزمن يحس أنه ما حصل شيئا. فلا بد من معالجة هذه الإشكالية الموجودة عند بعض الطلبة، وهي الخلل في طريقة التحصيل. نعود أيها الإخوة لدرسنا، أقول هذه الأربعون النووية جعل الله تعالى فيها البركة، وقد كان أصلها أحاديث جمعها أبو عمرو بن الصلاح 26 حديثا، ثم أضاف إليها النووي جملة من الأحاديث وأوصلها إلى 42 حديثا، يعني هي تسمى الأربعون النووية لكنها ليست 40 حديثا وإنما هي 42 حديثا. فلماذا لم يجعلها النووي 40 حديثا؟ قيل في هذا إنه جريا على عادة العرب، فإن من عادة العرب وطريقتها جبر الكسر، فهي 42 حديثا، لكن يمكن أن تقال على طريقة العرب 40. ومن ذلك ما جاء في بعض الروايات الصحيحة أن عدد الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية 1400، وفي رواية صحيحة أخرى أنهم 1500. قالوا فالذين قالوا 1400 ألغوا الكسر، الذين قالوا 1500 جبروا الكسر. وقيل إن النووي رحمه الله لما جمع 40 حديثا أعجبه حديثان. الحديث الأول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والحديث الثاني يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي. فالأول في ذم الهوى واتباع الشرع، والثاني في الدعاء. كأنه رحمه الله أعجبه هذان الحديثان فأضافهما. لماذا جمع النووي هذا القدر من الحديث فقط؟ لماذا هي 40 حديثا لم تكن 30 ولم تكن 50؟ أشار النووي رحمه الله إلى المغزى الذي قصده من هذا، وهو أنه يريد العمل أو تحقيق حديث من حفظ لأمة 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى في زمرة الفقهاء والعلماء. والنووي ذكر أن هذا الحديث متفق على تضعيفه، ولكنه قال إنه عمل به أولا جرا على طريقة بعض العلماء الذين يعملون الحديث الضعيف بشروط معينة، ثانيا قال إنني أسوة بعدد كثير من الأئمة والعلماء الذين صنفوا مصنفات وجمعوا 40 حديثا، وذكر جملة منهم. سبقا فصلنا هذا في الدورة الأولى، وذكرنا يعني بعض أهل العلم الذين صنفوا 40 حديثا في هذا. ثم قال النووي ومع ذلك فليس اعتمادي على هذا الحديث، وإنما على أحاديث أخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، والحديث الآخر بلغوا عني ولو آية. فيقول إنه لم يعتمد على هذا الحديث، وإنما اقتدى بهؤلاء الأئمة واعتمد على أحاديث أخرى صحيحة. هل 40 النووية كلها صحيحة أو فيها أحاديث ضعيفة؟ الأربعون النووية ليس فيها حديث ضعيف إلا حديثان فقط، إلا حديثان فقط. الحديث الأول حديث أبي ثعلبة الحشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، إلى آخر الحديث، وهو الحديث 30. وقال عنه النووي إنه حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره، وضعفه بعض أهل العلم، ومما ضعفه الألباني رحمه الله. ولكن هذا الحديث له شواهد، ولذلك قد حسنه بعض أهل العلم، ومنهم السمعاني، كذلك أيضا الحافظ العراقي، والحافظ ابن حجر، وابن الصلاح، والمصيري. ولا شك أن هؤلاء أئمة وتحسينهم معتبر، ولذلك لا يسلم القول بتضعيف هذا الحديث. بقي الحديث الآخر الذي قيل أنه ضعيف، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو الحديث 41، وهو الحديث 41. والنووي رحمه الله قال إنه حديث صحيح، قال حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وضعفه بعض أهل العلم، ضعفه الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم، وقال إن تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، إن تصحيح هذا الحديث ضعيف جدا، وضعفه كذلك الألباني رحمه الله، معلوم أن تضعيف الألباني أقوى من تصحيحه. تضعيف الألباني أقوى من تصحيحه، يعني إذا ضعف الألباني رحمه الله حديثا الغالب أنه ما وجد له أي طريق، لكن إذا صححه فربما يعني لا يوافق على التصحيح أو التحسين، ربما التصحيح يعني أيضا أيسر التحسين الذي لا يوافق ربما عليه أو ينظر فيه تحسين بعض الأحاديث، أي يلي ذلك التصحيح. أما التضعيف فإن يعني تضعيفه أجود من تصحيحه، لأنه رحمه الله اعتنى بجمع الطرق والشواهد والمتابعات، فإذا ضعف حديثا معنى ذلك أنه ما وجد له أي شيء أو وجد له يعني طرقا ضعيفة لا تصلح لأن يتقوى بها الحديث. فأقول ضعف هذا الحديث الألباني رحمه الله، وقال أيضا عن الحافظ ابن رجب وضعف هذا الحديث وقال إن تصحيحه بعيد جدا، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال إن رجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين. فيكون هذا الحديث على الأقل مختلفا فيه، وإن كان الأقرب فيه هو الضعف. وبهذا نستطيع أن نقول إن جميع الأربعين النووية ليس فيها حديث ضعيف إلا هذا الحديث، وهو الحديث الحادي والأربعون، على أنه قد قيل أيضا بتصحيحه، على أنه قد قيل أيضا بتصحيحه. طبعا صاحب هذه الأربعين هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، نسبة إلى قرية نوى وقرى الشام. توفي رحمه الله، طبعا ولد 631 للهجرة، وتوفي سنة 676، سنة 676 توفي وعمره 45 سنة فقط، توفي وعمره 45 سنة، ومع ذلك خلف هذه المصنفات العظيمة وهذه المؤلفات الكثيرة، وجعل الله تعالى لكتبها القبول، فمنها هذه الأربعون النووية ورياض الصالحين وشرح صحيح مسلم، وأيضا في الفقه الشافعي له مصنفات كروضة الطالبين ومنهاج الطالبين، وأيضا له المجموع شرح المهذب، ويعتبر موسوعة فقهية عظيمة، ولكنه لم يكمله، وصل إلى باب الربا ثم أكمله بالسبكي، وأيضا توفي ولم يكمله، يعني النووي إلى نهاية المجلد التاسع العاشر والحادي عشر والثاني عشر بالسبكي، ثم التكملة الثانية لمحمد نجيب المطيعي من المعاصي، توفي رحمة الله تعالى على الجميع. سبقا يعني تكلمنا عن هذه المسائل وأشباهها بتفصيل وإسهام الدورة الأولى، لكن فقط أحببت أن يعني أذكر بشيء مما قلنا. وقفنا عند الحديث الخامس عشر، الحديث الخامس عشر أو السادس عشر، نعم الحديث السادس عشر، وهو يعني في النهي عن الغضب، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن الغضب. نعم والحديث من اللي رغب في القراءة أحد الأخوة؟ نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، تردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله رواه البخاري في صحيحه، وانفرد به البخاري عن مسلم. منزلة هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم تضمن وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، اختصرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة بقوله لا تغضب. وهذا من جوامع الكلم، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فهذا الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يوصيه، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث قال أوصني ولا تكثر علي، يعني يريد وصية في الدين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأن هذا الرجل سريع الغضب، أوصاه بقوله لا تغضب. فتقال للرجل هذه الوصية، قال أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. وإنما كانت هذه الوصية جامعة وعظيمة، لأن الغضب مفتاح الشر. ولذلك قال حافظ ابن رجب رحمه الله قال الغضب هو جماع الشر والتحرز منه جماع الخير. يقول حافظ ابن رجب الغضب جماع الشر والتحرز منه جماع الخير. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن هذا الرجل أنه لما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية قال هذا الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله. يقول هذا الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. ألفاظ الحديث قوله أن رجلا، لم يبين اسم هذا الرجل، وهذا لا يهمنا، ولأنه لا يترتب على معرفة اسمه كبير فائدة. وقد قيل أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، جاء في بعض الروايات أنه أبو الدرداء. ألفاظ الحديث، فوائد الحديث: في هذا الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب، والغضب معناه كما يقول الحافظ ابن رجب غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه. يعني تعريف الغضب أو معنى الغضب غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل له منه الأذى بعد وقوعه. غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عنه خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. ولأجل هذا التعريف نجد أن بعض الطوائف المبتدعة أنكروا صفة الغضب لله عز وجل، وقالوا إن الغضب يراد به إرادة الانتقام، ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله عز وجل صفة الغضب على الوجه الذي يليق به. فالنصوص قد وردت بإثبات الغضب لله سبحانه، ولذلك أهل السنة أثبتوا الغضب لله سبحانه على الوجه اللائق به. جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني في حقيقة في شأن الغضب وحقيقته، قال ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ هذا الحديث كما قلنا أخرجه الترمذي ولكنه ضعيف من جهة الإسناد، لأنه روي من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. وإن كان الترمذي يعتبر يعني صدوقا عنده، ولكنه عند الجهابلة والأئمة يعتبر ضعيفا، فلذلك ضعف هذا الحديث لأجل هذا الراوي. ولكن هذا المعنى المذكور في الحديث معنى صحيح، وإن كان الحديث ضعيفا من جهة الإسناد. فالغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه في الغالب، وإلا فإن من الناس من يغضب ولا يظهر عليه أثر الغضب من حمرة ونحو ذلك، ولكن في الغالب أو يظهر عليه أثر الغضب من تغير هيئته وحمرة وجهه وانتفاخ أوداجه، بل قالوا ربما وقف شعره، بل ربما فقد عقله. الغضب أحيانا إذا اشتد ربما يتسبب في أن يغمى على الإنسان ويفقد عقله ويصبح كالمجنون. وكنت يعني أقرر هذا من الناحية النظرية نقلا من كتب أهل العلم، حتى مر بي مرة من المرات رجل يسأل عن مسألة الطلاق، قال إنه قد غضب وغضبته زوجته، يقول إنه غضب ومزق ملابسه ثم فقد عقله، يقول إنه فقد عقله بالكلية ثم أفاق بعد ذلك، فقالوا له إنك قد طلقت. فقلت سبحان الله، كيف يصل الغضب للإنسان إلى هذه الدرجة إلى أن يفقد عقله ويصبح كالمجنون تماما؟ فنقول نعم، قد يبلغ الغضب الإنسان إلى هذه الدرجة. ولذلك قسم الفقهاء الغضب إلى ثلاث درجات، قسموا الغضب إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى الغضب الذي يفقد معه الإنسان عقله، الغضب الذي يفقد معه الإنسان عقله، فهذا لا يترتب على تصرفاته أي حكم، لا من طلاق ولا عتاق ولا غير ذلك، لأنه كالمجنون يعامل معاملة المجنون تماما. وقد أجمع العلماء على أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال فيما لو طلق، لأنه قد فقد عقله فلا يقع طلاقه، وهذه المرتبة محل إجماع بين العلماء. المرتبة الثانية الغضب اليسير، الغضب اليسير الذي يكون الإنسان معه في كامل عقله وقصده ونيته وإرادته، وهذا يؤاخذ الإنسان بأقواله وتصرفاته بالإجماع. بل قال بعض أهل العلم أنه لا يوجد أي طلاق إلا ويقترن معه غضب يسير، لا يوجد أي طلاق إلا ويقترن معه غضب يسير. ولذلك لو قلنا إن الغضب لا يقع في هذه الحال لربما قلنا بعدم وقوع الطلاق يعني مطلقا، لأنه لا يوجد ثم طلاق إلا معه إلا ويقترن معه مثل هذا الغضب اليسير. فهنا يعني في هذه المرتبة يؤخذ الإنسان بأقواله فينفذ طلاقه ويقع وعتاقه وجميع تصرفاته. الحالة الثالثة والمرتبة الثالثة هي المرتبة الوسطى بين المرتبتين، يعني بين الغضب الشديد وبين الغضب اليسير، وهذه هي محل النزاع بين العلماء. هل يؤاخذ الإنسان بأقواله وتصرفاته في هذه الحال أم لا؟ في هذه الحال يغضب الإنسان غضبا شديدا لكنه لا يفقد عقله، فهو يعي ما يقول ويعرف ما يقول، ولكنه يغلق عليه يغلق عليه، فيحس كأن دافعا يدفعه لهذه التصرفات ولهذه الألفاظ. ومن أمارة ذلك أنه يندم على ما قد صدر منه وما تلفظ به بعدما يسكن الغضب، يندم على ما قد حصل منه بعدما يسكن غضبه. فإذا كان قد طلق ندم على طلاقه، وإذا كان قد سب مثلا ندم على ما تلفظ به، لكنه يحس كأن شيئا يدفعه إلى مثل ذلك ومثل تلك التصرفات. اختلف العلماء في وقوع الطلاق في هذه الحال، والقول الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو المفتى به من علماء هذه البلاد، سماحة شيخنا عبد العزيز باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع، وهو الذي عليه الفتوى الآن أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه، وهو حديث حسن أو صحيح. ومن الإغلاق الغضب الشديد، حتى ولو لم يفقد الإنسان معه عقله إلا أنه قد أغلق عليه وحيل بينه وبين قصده ونيته وإرادته، ولذلك فإنه يندم على ذلك الطلاق بعدما يسكن غضبه. فألخص ما قلته: الغضب على 3 درجات. الغضب الشديد الذي يفقد معه الإنسان عقله، فهذا لا يؤاخذ الإنسان بأقواله ولا يقع طلاقه بالإجماع. الحالة الثانية: الغضب اليسير الذي لا يشوش فكر الإنسان ولا يعني يكون معه شدة غضب، وإنما هو غضب يسير في أوله وفي مبتدئه ولا يكون معه إغلاق، فهذا يؤاخذ الإنسان بتصرفاته ويقع طلاقه فيه بالإجماع. الحالة الوسطى هي محل النزاع والخلاف بين العلماء، وهي حالة الغضب الشديد الذي لا يفقد معه الإنسان عقله ويكون بكامل شعوره، ولكنه يحس كأن دافع يدفعه لذلك الكلام أو لإيقاع الطلاق مثلا. فهذه اختلف فيها العلماء، والقول الصحيح فيها أن الإنسان لا يؤاخذ بأقواله وتصرفاته ولا يقع طلاقه، وذكرنا الدليل لذلك وهو حديث: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الغضب جماع الشر كما ذكرنا في مقدمة شرح هذا الحديث. قال بعض السلف: الغضب مفتاح كل شر، مفتاح كل شر. ولذلك نجد أن من السلف من فسر حسن الخلق بترك الغضب. قيل لابن المبارك رحمه الله، قيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. وكذا روي عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي أنهما فسر حسن الخلق بترك الغضب، بل قد روي هذا مرفوعا وإن كان في سنده مقال. وإنما فسر حسن الخلق بترك الغضب لأن الغضب يترتب عليه آثار سيئة، من تلفظ بما لا يليق وتصرفات غير لائقة، ولذلك ربما ضرب هذا الإنسان عندما يغضب، ربما ضرب غيره، بل ربما قتل، ربما يقتل الإنسان غيره عند الغضب. ولذلك فإن من أصعب ما يكون أن يتعامل الإنسان مع إنسان سريع الغضب من زوجة أو والد أو ولد أو صديق أو زميل أو قريب أو غيره. من أصعب ما يكون على الإنسان أن يتعامل مع إنسان سريع الغضب، لأن سرعة الغضب تقترن في الغالب بسوء الخلق، سعة سريع الغضب يتلفظ بألفاظ غير لائقة، يتصرف تصرفات غير لائقة. ولذلك فإن من رزق الحلم فإن الحلم يكون مقترنا بإذن الله تعالى بحسن الخلق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تغضب، ما معنى لا تغضب؟ يحتمل معنيين. المعنى الأول لا يقع منك الغضب، لا يقع منك الغضب. والمعنى الثاني لا تعمل بمقتضى الغضب، لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على كظمه وعلى ترك تنفيذه. أما المعنى الثاني فهو حق، مطلوب من المسلم أن يكظم غيظه وألا ينفذ غضبه. وأما الأول فقد قيل إنه صعب أن يقال للإنسان لا تغضب، فإن من الناس من قد جبل على سرعة الغضب. بعض الناس يقول خلق لله عز وجل هكذا سريع الغضب، كيف تطلبون مني ألا أغضب؟ ولكن نقول إن الحلم بالتحلم، ومن كظم الغيظ وروض نفسه على كظمه لا يلبث إلا أن ترتاض نفسه على ترك الغضب. فبإمكان الإنسان سريع الغضب أن يصبح حليما، ولو كان ترك الغضب غير مستطاع لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل به. فقول بعض الناس أني سريع الغضب وقد جبلت وخلقت على هذا ولا أستطيع أن أغير هذا، أقول هذا ليس بصحيح، بل أنت مأمور بكظم الغيظ وترك الغضب. وإذا عودت نفسك على هذا مرارا فإنك لا تلبث أن تصبح حليما. ولذلك فنقول إن الحديث والله أعلم يشمل كلا المعنيين، يعني لا تغضب، لا تغضب يعني لا يقع منك الغضب، وإذا وقع منك فلا تعمل بمقتضى هذا الغضب. ومما رجحه بعض أهل العلم لترجيح المعنى الثاني، أقول مما ذكره بعض أهل العلم لترجيح المعنى الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من ملك نفسه عند الغضب، هذا مما يرجح المعنى الثاني. ولكن نقول إن هذا ليس بصريح، وإنما هو يعني ثنى على من ملك نفسه عند الغضب، ولكن ذلك أيضا لا يمنع من أن يكون مرادا بالحديث أن الإنسان لا يقع منه الغضب أصلا. ولكن إذا أيها الإخوة، ربما يعني نحن معشر الحاضرين في هذا المسجد ربما يكون منا من هو سريع الغضب، فإذا كان كذلك فعليه أن يسعى لمعالجة نفسه، وذلك بأن يتكلف الحلم وترك الغضب وكظم الغيظ. فإذا فعل ذلك مرارا فإنه سيجد أن نفسه قد ارتاضت على ذلك. وكما ورد إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم، والإنسان يستطيع أن يهذب الأخلاق السيئة التي فيه. وقد جاء في حديث الأشج بن عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين أحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فالحلم من الخصال المحبوبة إلى الله ورسوله، فإذا كانت هذه خصلة محبوبة إلى الله ورسوله فينبغي للمسلم خاصة طالب العلم أن يسعى لتحصيلها. ما أقبح أن يكون طالب العلم سريع الغضب، يغضب لأتفه الأشياء، لا شك أن هذا قبيح جدا في حق طالب العلم. وقد ورد هذا الحديث في الصحيح، ورد في رواية غير الصحيح أنه قال يا رسول الله أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ يعني الحلم والأناه، هل جبلت عليهما، خلقت عليهما، أم أنني اكتسبتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. أشك أن من جبل على الحلم والأناه هذه نعمة من الله تعالى على العبد، ولكن إذا قدر أن الإنسان خلق وجبل على الغضب فيستطيع أن يهذب هذا الخلق السيء بأن يتكلف في باب الأمر ترك الغضب حتى يصبح الحلم سجية وعادة وطبعا وخلقا له. إذن نخلص من هذا إلى أن الحلم صفة عظيمة يحبها الله تعالى ورسوله، وأن المسلم مطلوب منه أن يسعى لتحقيق هذه الخصلة، وأن من العلماء من فسر حسن الخلق بالحلم وترك الغضب. ولكن هل الغضب مذموم مطلقا؟ هل كل غضب مذموم؟ نقول لا، ليس كل غضب مذموم، بل إن هناك من الغضب ما هو محمود، وهو الغضب إذا انتهكت محارم الله تعالى. الغضب إذا انتهكت محارم الله فإن الغضب محمود حينئذ. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة فوجد فيه سترا فيه تصاوير، فتلون وجهه وغضب وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون تلك الصور. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان، أني لا أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان. يقول الراوي: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. ثم قال: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. وأيضا لما شفع أسامة بن زيد في قصة المرأة المخزومية التي سرقت وأراد أسامة أن يشفع، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضب شديدا، قال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. فهناك عدة مواضع غضب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، باستقراء هذه المواضع نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، كما ذكرت ذلك عنه عائشة رضي الله تعالى عنها. فالغضب إذا ليس مذموما بإطلاق، وإنما هو محمود إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فمثلا إذا رأى الإنسان أمرا منكرا يغضب الله ورسوله، فلا شك أن غضبه في هذه الحال أمر محمود، يغضب وتأخذه الغيرة حتى ينكر هذا المنكر، حتى ينكر هذا المنكر بالقدر الذي يستطيعه. فأما أن الإنسان يرى محارم الله تنتهك ويرى المنكر أمامه ولا يغضب، لا شك أن هذا أمر، يعني أن ترك الغضب في هذه الحال أنه غير محمود، بل إن الغضب هو المطلوب في هذه الحال. إذن الغضب مذموم إلا في هذه الحال، وهو إذا انتهكت محارم الله. علاج الغضب، ما هو علاج الغضب؟ ورد في السنة ذكر جملة من الأمور التي يعالج بها الغضب، ومنها أولا أن يقول الإنسان عندما يغضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أولا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأصل في هذا ما جاء في الصحيحين عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان استبان قال فأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. قالوا لهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تعوذ بالله من الشيطان، فقال وهل بي جنون؟ هكذا رواه البخاري في الصحيح، قال وهل بي جنون، يعني ما قبل، ربما يعني كان في لحظة غضب ما قبل حتى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن يعني محل الشاهد هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، فدل ذلك على أن من أنفع العلاج في حالة الغضب أن يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. وهذا أمر يعني واقع ومجرب، إذا تعوذ الإنسان بالله من الشيطان عند الغضب زال عنه الغضب. وأن تجرب هذا من نفسك، عندما تغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد أن الغضب يذهب عنك تلقائيا ومباشرة، فهذا علاج سريع نافع مجرب أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله أي من الشيطان الرجيم سكن غضبه. وهذا الحديث له عدة طرق، جمعها الألباني في سلسلة الحديث الصحيحة حديث رقم 1376. فإذا هذا هو العلاج الأول، وهو كما ذكرت علاج يعني لا يأخذ الإنسان جهدا كبيرا، مجرد أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنه الغضب ويسكن غضبه. والله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، وفي آية فصلت إنه هو السميع العليم. ولذلك ينبغي أن يتعوذ العبد بالله من الشيطان الرجيم في أموره كلها، في حال الغضب حتى في الصلاة. الإنسان إذا كبر في الصلاة ووسوس له الشيطان، أقبل عليه الشيطان بوساوسة، ينبغي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو في الصلاة. بل السنة أن يلتفت عن يساره ويدخل ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى وإن كان في صلاة فريضة يلتفت عن يساره، حتى وإن كان في صلاة فريضة من يجيب؟ نعم، حتى ولو كان في صلاة فريضة حسن. وهذا الالتفات التفات لحاجة، وما شاع عند بعض العامة من التفات يبطل الصلاة هذا ليس بصحيح، حتى لو كان التفاتا لغير حاجة لا يبطل الصلاة، غاية ما فيه أنه مكروه. لو كنت في الصلاة والتفت حتى وإن كان لغير حاجة لا يقطع الصلاة، وإن كان الشاع عند بعض العامة أنه يقطع الصلاة لا بد أن تعيدها من جديد هذا ليس بصحيح. لكن إذا كان لحاجة زالت الكراهة، فإذا كنت في الصلاة ولو كانت صلاة فريضة فالتفت عن يسارك وادخل ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تذهب عنك الوساوس بإذن الله عز وجل. ولكن إذا خشي الإنسان يعني تشويشا لأن يصلي في مسجد، ربما أنه لو التفت عن يساره وتفل لربما ظن من بجواره أنه يتفل عليه، فربما أنه يعني لم يفهم مقصوده. فإذا كان في مسجد يعني في مسجد وفي عامة ويخشى من التشويش وفتنة لا يفعل هذا، وإنما يكتفي بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو كان يعني مع طلبة علم أو مع ناس يعرفون مثل هذا الحكم، فالسنة أن الإنسان يلتفت عن يساره ويدخل ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سواء كان في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا عثمان بن أبي العاص لما شكى ما يجده من الوساوس في الصلاة. قال عثمان: ففعلت هذا فأذهبه الله عني. هذا إذا العلاج نافع مجرد في حال غضب، في حال وسوسة، في أمور كثيرة ينبغي أن تكون هذه الكلمة يعني حاضرة في ذهن المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى في حال القلق، القلق أحيانا يعني مصدره من الشيطان، لأن الشيطان كما قال الله عز وجل: إنما الشيطان لما يريد الشيطان يحزن الذين آمنوا، كما ذكر الله تعالى في آية النجوى أن الشيطان يريد إحزان المؤمنين. حتى في حال القلق قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب عنك القلق. فينبغي يعني أن تكون يعني تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكون حاضرا لدى المسلم، تعوذ بالله من الشيطان في جميع أحيانه في جميع أحواله. الأمر الثاني مما يعالج به الغضب السكوت، يعني بعدما يتعوذ بالله من الشيطان يسكت فلا يتكلم. وقد ورد هذا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. وهذا الحديث رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح بشواهده، وهو أيضا من حديث السلسلة الصحيحة 1375. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله عن هذا الدواء وهذا العلاج، قال: هذا دواء عظيم للغضب، يعني السكوت، هذا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه، زال هذا الشر كله عنه. الأمر الثالث مما يعالج به الغضب أنه إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. وقد ورد هذا في حديث أبي ذر، في حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. رواه أحمد والترمذي. والحكمة من ذلك والله أعلم قيل لأن القائم متهيئ للانتقام، القائم متهيئ للانتقام، والجالس دونه في ذلك، والمضطجع دونه في ذلك، فأمر الإنسان بالتباعد عن حالة الانتقام، فأمر بالتباعد عن حالة الانتقام. وقيل إن الحكمة من ذلك والله أعلم إن تغيير حاله الظاهر يوجب تغيير حاله الباطن، إن تغيير حاله الظاهر يوجب تغيير حاله الباطن، فتغيير هيئته مما يسكن غضبه، فإذا تغيير الهيئة أمر مطلوب. وقال بعض أهل العلم: فإن لم يسكن غضبه فينبغي له أن يخرج من المكان الذي غضب فيه، فإن كان في البيت مثلا وغضبته زوجته يخرج من البيت، إن كان في مكان يخرج من هذا المكان، وهذا أمر يعني مشاهد، الإنسان إذا فارق المكان الذي غضب فيه يسكن غضبه، لكن إذا بقي فيه فربما يعني هاج غضبه، وربما لم يسكن غضبه بسرعة. الأمر الرابع ما يعالج به الغضب الوضوء. وقد روي طرق متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإن لم يهدأ الغضب بعد الوضوء فكما ذكرنا يغادر المكان الذي هو فيه، يغادر المكان الذي هو فيه. فهذه أمور يعالج بها الغضب. الأمر الأول التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر الثاني السكوت بعد التعوذ، يسكت فلا يتكلم. الأمر الثالث تغيير الهيئة والحالة التي هو فيها، كان قائما يجلس وإن كان جالسا يضطجع. الأمر الرابع الوضوء. إن لم تنفع هذه الأمور الأربعة كلها فإنه يغادر المكان الذي هو فيه. انظر إلى يعني كيف أن الشريعة الإسلامية ذكرت هذه الأمور التي يستطيع الإنسان أن يعالج بها الغضب، وذلك لأن الغضب كما قلنا هو مفتاح كل شر. دل هذا الحديث على فضل الحلم، وكما ذكرنا أنه من الخصال التي يحبها الله ورسوله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس: لديك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأمة. وقد فسر الحلم بأنه حسن الخلق. ومما يحصل به الحلم كظم الغيظ، كظم الغيظ. وقد أثنى الله عز وجل على الكاظمين الغيظ في آية آل عمران بقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ. فذكر الله عز وجل هذه الخصلة في معرض الثناء على هؤلاء، وأن هذه هي أوصاف أهل الجنة، أنهم يكظمون غيظهم فلا ينفذونه. وكظم الغيظ من الأسباب التي يحصل بها الحلم حتى يصبح الحلم خلقا وصفة للمسلم. وقد وردت آثار تدل على فضل كظم الغيظ أيضا، كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خير من الحور العين يختار أيها شاء. وورد في هذا آثار كثيرة، ذكر بعضها الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث، كثير أيضا في شرح في تفسير الآية والكاظم من الغيظ. حاصل أن كظم الغيظ صفة حميدة، وهي تقود بإذن الله عز وجل مع مرور الوقت تقود إلى أن يكتسب الإنسان صفة الحلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بهذه الوصية العظيمة الجامعة البليغة، وهي أن يترك الغضب. حري بالمسلم أن يعمل بمقتضى هذه الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على ألا يغضب، وإذا غضب يكظم غيظه ولم يوفض غيظه. ثم إذا قدر أنه غضب فينبغي أن يغفر يعني ذلك، كما قال الله سبحانه: والذين إذا غضبوا هم يغفرون. يعني غضب مثلا على إنسان وتوعده، ينبغي أن يغفر ذلك وأن يعفو عنه حتى يحقق هذا الوصف في الآية: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، إذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه هي أبرز الأحكام والفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الحديث 17. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث كما ذكر مصنف رواه مسلم، تفرد به مسلم عن البخاري. منزلة هذا الحديث، قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة، هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد كثيرة، وذلك لأن هذا الحديث يدل على عموم الإحسان في كل شيء، يدل على عموم الإحسان في كل شيء. قوله في هذا الحديث: فأحسنوا الذبح. ورد في رواية أو في لفظ، ورد في لفظ آخر: فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح. والذي في صحيح مسلم: فأحسنوا الذبح. ألفاظ الحديث قوله: إن الله كتب الكتابة في الأصل تقتضي الوجوب، الكتابة في الأصل تقتضي الوجوب، كما في قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض. ولكن في هذا الحديث قد يراد الكتابة على الوجوب وقد يراد بها النبي، فالإحسان إلى الوالدين واجب، ولكن الإحسان إلى الفقير بصدقة التطوع أمر مندوب، فإذا الإحسان في هذا الحديث قد يراد به الوجوب وقد يراد به النبي. قوله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا مثال للإحسان المأمور به، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه، فلما أمر بالإحسان أراد أن يضرب له مثلا، قال إن الله كتب الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ثم أراد أن يبين هذا بمثال، قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وقوله القتلة أي الهيئة والحالة، يعني هيئة القتل وحالة القتل، وكذلك أيضا الذبحة الواردة في بعض الألفاظ، وإن كان الذي في مسلم فأحسن الذبح، المعنى أحسن هيئة الذبح وأحسن هيئة القتل. والقتل فيما لا يؤكل من الحيوانات كالثعبان مثلا والوزغ والكلب المؤذي ونحو ذلك، هذا يقتل ولا يذبح، وأما الذبح فإنه يكون فيما يؤكل كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك. فالمسلم مأمور بإحسان القتلة وإحسان الذبح. وقوله وليحد أحدكم شفرته، وليحد بضم الياء، والشفرة هي السكين، الشفرة هي السكين، ويحدها يعني يحكها بمبرد ونحوه، يحكها بمبرد ونحوه حتى تكون حادة ويحصل الذبح بها بسرعة. فوائد الحديث، دل هذا الحديث أو نقول في هذا الحديث الحث على الإحسان في كل شيء، الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعا مؤكدا. وقد ذكر الله سبحانه أنه يحب المحسنين وأنه يأمر بالإحسان، فقال سبحانه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان في كل شيء بحسبه، والإحسان في كل شيء بحسبه، أما الإحسان في العبادة فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا سبق أن تكلمنا عن حقيقة عن هذا المعنى عندما شرحنا حديث جبريل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة رجل وسأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا هو الإحسان في العبادة وسبق أن تكلمنا عنه. وفي غيره يكون في كل شيء بحسبه، فيكون الإحسان في الواجبات بالإتيان بها على أكمل وجه، فمثلا الإحسان في الصلوات الخمس يأتي بها الإنسان مع جماعة المسلمين في المسجد ويدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام ويأتي بها بخشوع وحضور قلب، مأمور بهذا الإحسان. فالإتيان بالأركان والواجبات هذا هو الإحسان في الواجبات، والإتيان بالسنن والمندوبات هذا هو الإحسان في باب المستحبات والمندوبات. سنة الضحى هي من المندوبات، فالإتيان بها يعتبر من الإحسان في الإتيان بالمندوبات والمستحبات. وهكذا أيضا يدخل الإحسان في ترك المحرمات، فيترك الإنسان جميع المحرمات ويبتعد عن الشبهات، وأيضا يدخل الإحسان والصبر على المقدورات من غير تسخط، والصبر على المقدورات من غير تسخط. فإن الإنسان إذا أصابته مصيبة مطلوب منه أن يصبر، فلا يتلفظ بلفظ لا يجوز ولا يفعل أفعالا محرمة. أيضا الإحسان يدخل في معاملة الخلق، في معاملة الخلق وفي معاشرتهم، فيحسن تعامله مع أهله ومع أولاده ومع أصحابه ومع جيرانه ومع سائر الناس، فهذا الإحسان أمر مطلوب. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأن حسن الخلق هو أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. وكذلك أيضا يدخل الإحسان في باب الإحسان إلى البهائم، الإحسان إلى البهائم، وذلك بعلفها وسقيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه تركت الإحسان إلى هذه إلى هذا الحيوان ودخلت النار بسبب ذلك. أيضا الإحسان إلى البهائم بعدم ضربها ضربا شديدا، أما الضرب غير الشديد لا بأس به، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر كان في مؤخرة الجيش، فكان عليه الصلاة والسلام بحسن خلق أنه يتفقد الجيش، فوجد جابر آخر الجيش، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم جمل جابر فتقدم أصبح في مقدمة الجيش، ثم اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم لما وصل إلى المدينة ونقده النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وهبه إياه، نقده ثمن ثم وهبه إياه، وإلى هذه الأخلاق العظيمة. وقد أصبح جمل جابر بعد ذلك من أسبق وأسرع الجمال، حتى إنه بقي مدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح معروفا بين الناس هذا جمل جابر، قالوا هذا جمل جابر. فدل الحاصل من هذه القصة أن أو محل الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فدل ذلك على جواز ضرب الحيوان لكن ضربا غير شديد، لا يكون ضربا شديدا. وهكذا أيضا في الضرب المأذون فيه كضرب الإبن عندما يبلغ 10 سنين ويترك الصلاة، فإنه يضرب ضربا غير مبرح. كذلك أيضا ضرب الزوجة مأذون فيه لكن أيضا يكون ضربا غير مبرح، فلا بد من الإحسان في هذا، لا بد من الإحسان في هذا. أيضا حتى في قتل الحيوان وفي إزهاقه إزهاق روحه لا بد من الإحسان، يدخل في ذلك الإحسان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. فحتى الحيوانات المؤذية ينبغي الإحسان في قتلها، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن من قتل وزغا المرة الأولى فله 100 حسنة. أتعرفون الوزغ؟ ما هو الوزغ؟ الوزغ هو يسمى البرص ويسمى الضاطور، هذا الوزغ مأمور بقتله. قد ورد في صحيح مسلم أن الحكمة من ذلك أنه كان ينفخ النار على إبراهيم لأجل أن تشتعل، كل الحيوانات تنفخ النار لأجل اطفاء النار إلا هذا الوزغ لخبثه ينفخ النار على إبراهيم لأجل أن تشتعل النار. فهذا ورد في صحيح مسلم والله تعالى أعلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لكن مع ذلك مع الأمر بقتله أمر بالإحسان في قتله ورغب في ذلك، فقال من قتل وزغا في المرة الأولى فله 100 حسنة، ومن قتله في المرة الثانية فله دون ذلك، ومن قتله في المرة الثالثة فله دون ذلك. وإنما رغب في قتله في المرة الأولى لأن هذا من الإحسان في القتلة حتى لا يتعذب ولا يتألم، فإذا قتله المرة الأولى أجهز عليه، فكان هذا داخل في الإحسان المأمور به. كذلك أيضا في ذبح لا يؤكل لحمه مطلوب من الإنسان أن يحسن في ذلك فيحد السكين التي يذبح بها حتى يريح ذبيحته فلا يعذبها، لأن السكين إذا لم يحدها ربما تعذب هذا الحيوان ولم يجهز عليه بسرعة، فكان في ذلك إيلام له. وأيضا يدخل الإحسان حتى في التعامل مع الكفار المسالمين، حتى في التعامل مع الكفار المسالمين، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار المسالمين الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا من ديارنا لا ينهانا الله تعالى عن الإحسان إليه، بل ربما يكون هذا الإحسان مطلوبا إذا كان يرجى إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين. وكفار على أربعة أقسام: الكافر الحربي، والكافر الذمي، والكافر المستأمن، والكافر المعاهد. هؤلاء أقسام الكفار عند أهل العلم. أما الكافر الحربي فهو الذي يكون بين المسلمين وبينه حرب معلمة، وليس بينه وبين المسلمين أي عهد ولا ميثاق، فهذا مطلوب قتله في المعركة أو في أي مكان، وذلك بعد إبلاغه بذلك بالدعوة، بعد إبلاغه بالدعوة وإبلاغه يعني بأنه ليس بينه وبين المسلمين أي عهد أو ميثاق فمطلوب قتله، ودمه هدر وماله هدر. القسم الثاني: الكافر الذمي، وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين مقابل دفع الجزية، يعني يعيش في أراضي المسلمين وبلاد المسلمين ويدفع الجزية للمسلمين، فهذا معه أنه يجب بغضه، إلا أنه لا مانع من الإحسان إليه، ودمه معصوم وماله معصوم، دمه معصوم وماله معصوم، فلا يجوز التعرض له. والقسم الثالث: الكافر المعاهد، هو الذي يدخل بلاد المسلمين بعهد، وهذا أيضا دمه معصوم وماله معصوم، ولا مانع من الإحسان إليه، خاصة إذا كان يرجى إسلامه مع وجوب بغضه، مع وجوب بغضه لما هو فيه من الكفر. وهذا قد ورد الحديث الصحيح في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. هذا يقتضي أن التعدي عليه من كبائر الذنوب. وأيضا في معناه الكافر الذمي، لكن الكافر الذمي غير موجود الآن، لا يوجد كافر يدفع الجزية للمسلمين. فإذا أكثر الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين من القسم الثالث، وهم الكفار المعاهدون. القسم الرابع: الكافر المستأمن، وهو الكافر الحربي إذا أعطي الأمان، كافر الحربي إذا أعطي الأمان، وهذا الأمان سواء كان من ولي الأمر أو من أي أحد من المسلمين ولو من امرأة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. فإذا نقول في الكفار الذين يدخلون بلاد المسلمين، إما أنهم معاهدوا أو حتى إن اعتبرتهم حربيين فقد أمنوا أعطوا الأمان، وإذا أعطوا الأمان فدماؤهم معصومة وأموالهم معصومة، ولا مانع من الإحسان إلى الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن مع وجوب بغضه، لكن لا مانع من الإحسان إليه للآية الكريمة، ولا يجوز التعدي عليه، لأن قوله من قتل معاهدا يشمل الذمية ويشمل المستأمن ويشمل المعاهد. من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة وحمايتها لحقوق الإنسان. لا يوجد شريعة تعتني بحقوق الإنسان مثل هذه الشريعة العظيمة. ولذلك يعني لم يجز إلا قتل الكافر الذي ليس بينه وبينه عهد ولا ميثاق. بل حتى إن الكافر إذا كان بيننا وبينه عهد وخشينا من خيانته أو ظهرت بوادر وأمارات تدل على خيانته فلا يجوز أن نبغته حتى نعلن نبذ العهد بيننا وبينه، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في أنه ليس بينك وبينهم أي عهد أو ميثاق، إن الله لا يحب الخائنين. فانظر إلى عظمة هذه الشريعة. فالإحسان مطلوب في كل شيء، كتب الله تعالى الإحسان على كل شيء، مطلوب في كل شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا كانت الشريعة راعت الإحسان حتى إلى الأعداء وحتى إلى البهائم، هذا يدل على عظمة هذه الشريعة وعلى عنايتها بهذا الإنسان. ولا غرو في ذلك، هذه الشريعة من لدن حكيم عليم. نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث، ونستكمل إن شاء الله تعالى شرح بقية الحديث في الدروس القادمة إن شاء الله. نجيب عما تيسر من أسئلة، ولا أريد أن أطيل حتى لا أيضا يعني تعبكم. هذا يقول: لماذا ضعفت الذاكرة عند الناس؟ في السابق كانت حياة الناس بسيطة، لم تدخلها يعني مدنية، و يعني ما يرى عليه الناس تعلقهم بأمور بالمادة ونحو ذلك، فكانت حياة الناس حياة بسيطة، ولذلك كانوا يعتمدون على ذاكرتهم كثيرا. والإنسان إذا عود نفسه على الحفظ تقوى ذاكرته. كان العرب كثير منهم لا يقرأ ولا يكتب، فيعتمد على الذاكرة فيقوى حفظه. ولذلك نجد بعض الناس إذا كان أعمى يكون قوي الحفظ أنه يعتمد على ذاكرته، ومع مرور الوقت تتمرن الذاكرة وتقوى. فقد يكون أسباب ذلك أولا بساطة الحياة، ثانيا تمرين الذاكرة، أن الذاكرة إذا مرنت فإنها تقوى بهذا التمرين. قال الحديث الرابع: أن أحدكم يعمل بعمله النار، إلى آخره شرح الحديث. على كل حال شرحنا هذا الحديث فيما سبق، ربما يوزع الشرع عليكم إن شاء الله تعالى في درس قادم شروح الحديث السابقة. لكن هو عند أهل العلم اختصار أن أحدكم يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لا بد أن كان هذا الحديث فهمه صحيحا. ولذلك يقول ابن القيم: إن من ظن أن الإنسان يعمل صالحا طوال عمره ثم تصدر منه زلة في آخر عمره ثم يدخله الله تعالى النار، يقول هذا قد ظن بالله ظن السوء. لماذا؟ يقول: لو أن عبدا عندك يعمل عندك وهو محسن إليك طوال عمره ثم بدر منه هفوة، هل من العدل أنك يعني تصادر جميع حسناته وتعامل بمقتضى هذه الهفوة؟ لا. فقال فالله تعالى أولى بالعدل وبالإحسان. ولذلك لا بد أن يفهم هذا الحديث فهما صحيح، وأن هذا الحديث محمول عند محققين من العلم على إنسان مرائي يرائي فيظهر للناس أنه من أهل الخير وأهل الصلاح وأنه من أهل الجنة، لكنه في الحقيقة الأمر يعمل في الباطن أعمال خلاف ذلك. ولذلك قال فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، ففيما يبدو للناس من أهل الجنة لكنه في حقيقة الأمر هو من أهل النار. وقد يكون العكس، قد يكون بعض الناس يظهر أنه من أهل النار يعني هذا هو الذي ظهر للناس، لكن له أعمال في الخفى يعملها وهو في حقيقة الأمر من أهل الجنة. فلا بد من أن يفهم هذا الحديث هذا الفهم الصحيح، كما قال ابن القيم: من ظن أن الإنسان يعمل طوال عمره عملا صالحا ولو بدأت منه سيئة أو هفوة أدخله الله النار بهذه الهفوة، يقول من ظن هذا بالله فقد ظن بالله ظن السوء. قال في درجات الغضب، الغضب الشديد، قول الصحيح هذا المؤاخذة فيه، فكيف إذا تعدى وقتل في هذه الحال هل يؤاخذ أم لا؟ نعم، هذا السؤال الجيد تريد التنبيه عليه، لكن على كل حال نشكر الأخ السائل على التنبيه على هذا. ما يتعلق بالإتلافات، ما يتعلق بالإتلافات لا ينظر فيها إلى تكليف المتلف، ولذلك لو أن مجنونا مثلا قتل أو أتلف مالا لغيره أو صغيرا صبيا يطالب وليه بالضمان، ولا يقال أن هذا فاقد عقله. صبي مثلا أتلف مال غيره يطالب وليه بالضمان. الإنسان في حالة الغضب الشديد أيضا يؤاخذ ب ما يترتب على فعله من إتلافات، ولذلك السكران إذا قتل فإنه يقتل مع أنه يعني قد فقد عقله ومع ذلك يقتل. وهكذا أيضا من غضب غضبا شديدا وقتل أنه يقتل. فما يتعلق بالضمان هذا يؤخذ عليه الإنسان، ما يتعلق بالإتلافات التي ترتب عليها قتل أو إتلاف لأموال معصومة هذا يؤاخذ عليه الإنسان، ولا يقال أن غضبه شديد أو أنه سكران أو أنه فاقد العقل، لا يقال هذا. اللهم إلا إذا كان فاقد الأهلية فإنه لا يقص منه إذا كان مجنونا أو صغيرا، لكن إذا كان كامل الأهلية فإنه يؤاخذ بأفعاله التي يترتب عليها إتلافات، سواء كان إزهاق أنفس أو إتلاف أموال معصومة. ولذلك عند أهل العلم مثلا السكران يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، فطلاق السكران لا يقع على قول الصحيح، كما قال الإمام أحمد قال كنت أقول أن طلاق السكران يقع حتى تبينت فظهر لي أنه لا يقع، فقول الصحيح طلاق السكران لا يقع، ولكنه مؤاخذ بأفعاله ويؤاخذ بأفعاله دون أقواله. فما يتعلق بالإتلافات يؤاخذ بها الإنسان كان غضبه شديدا أو كان سكرانا ونحو ذلك، ولكن أقواله هي التي لا يؤاخذ بها. قال إذا غضبت وفقدت عقلي فماذا أفعل حتى يذهب الغضب؟ أول مسألة فقد العقل عند الغضب من الأمور القليلة، قليل من الناس من يفقد عقله، ولكن بعض الناس يعني يصل الغضب معه إلى مرحلة شديدة لكنه لا يفقد عقله. معنى فقدان عقله أنه لا يشعر بمن حوله، لا يشعر، لا يدري، كأنه قد غم عليه، فهذا قليل في الناس الحقيقة، والكثير هي الحال الوسطى والحال يعني الأولى الغضب اليسير والغضب الشديد غير فقد العقل، هذا كثير في الناس. لكن على كل حال إذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه قد يفقد عقله فينبغي أن يبتعد عن الأسباب التي تثير الغضب لديه، يبتعد عن ذلك، وإذا وجد منه غضب فيحاول أن يعني يغادر المكان الذي هو فيه ونحو ذلك. قال ألا يصح أن يقال ويعمل المقوله وقال خير من العلاج بدفع الغضب؟ كان يقال اجتنب ما يجلب الشيطان. نعم، على كل حال مطلوب من الإنسان أن يتحاشى الأسباب التي تجلب الغضب، ومن ذلك مثلا كثرة المزاح، كثرة المزاح قد يسبب الغضب لبعض الناس، يوقع في الزلل في الخطأ. فالأشياء التي تجلب الغضب ينبغي للإنسان أن يتحاشاها وأن يتجنبها. قال تعوذ في الصلاة، يقول أعوذ بالله من الشيطان خنزب، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا فعل ذلك بصدق فإنه يذهب عن الشيطان وتزول عنه الوسوسة في الصلاة. ما حكم قتل الوزغ باليد استدلالا بفعل أبي بكر؟ الذي ورد في الحديث من قتل وزغا ولم يقل بيده. وأما ما شاع عند بعض العامة أنه إذا قتل بيده فله كذا من الأجر، هذا ليس له أصل. وأما ما روي عن أبي بكر في هذا فلا أعرفه، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في هذا، قال من قتل وزغا في المرة الأولى فله 100 حسنة، فله 100 حسنة، من قتله في المرة الثانية فله دون ذلك، من قتله في الثالثة فله دون ذلك. هل يصح أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتلم؟ على كل حال الاحتلام لا يجوز على الأنبياء، لأن الاحتلام من الشيطان، فالأنبياء معصومون من الاحتلام. ما هو الأصح، القائم متهيئ للانتقام، ثاني تغير حاله الظاهر يولي متغير حاله الباطن؟ نعم، يعني كان الثاني يسأل أيهم أرجح. أما الأول ذكره الحافظ ابن رجب أن القائم أهيأ للانتقام من الجالس، والجالس أهيأ للانتقام من المضطجع. هذه الحكمة من أمر القائم بأن يجلس والجالس بأن يضطجع. والمعنى الثاني ذكره الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، هو أن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن. والراجح والله أعلم أن كلا المعنيين مراد، وأن الأمر بتغيير الحال يشمل يعني الأمرين جميعا، والله أعلم. هذا أيضا يسأل عن قتل الوزغ باليد، كما ذكرت هذا الشائع عند بعض العامة، يقولون إذا قتلت الوزغ باليد فلك كذا من الأجر، هذا ليس له أصل، هذا ليس له من الأصل. ربما قتله باليد يعني يتسبب أن تعلق يعني بعض السموم أو الجراثيم باليد، لأنه يحمل سموما هذا الوزغ، فهذا لم يثبت فيه شيء. قتل الوزغ باليد هذا من أمور الشاعر العامة، لكن لم يثبت فيه شيء من السنة. ومطلوب قتله بأي طريقة بأي صفة، لكن مع الإحسان في القتلة. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتله في المرة الأولى، لأن هذا من الإحسان في القتلة. طيب، على كل حال يعني نكتفي بهذا القدر. نعم، الذمي هو الذي يعيش في بلاد المسلمين، يسكن بلاد المسلمين ويدفع جزية للمسلمين، هذا ليس له وجود الآن. عشر المسلمين ما يدفعوا جزية عن الكفار، هذا ليس له وجود الآن. المعاهد يكون بين المسلمين وبين عهد بأن يؤمن ما أحد يتعدى عليه، وهذا حال الكفار الآن الذين يدخلون بلاد المسلمين، يدخلون موجب عهد، لا يدخلوا على أنهم حربيين، وإنما موجب عهد. حتى لو قلنا أنهم حربيين قد أمنوا، وذمة المسلمين واحدة، ومن أخفر ذمة المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يعني وعيد شديد كما ورد في الحديث الصحيح. وقد أجرنا من أجرت يا أمهان، حتى لو كان الأمان من فرد من المسلمين لا يجوز التعرض له، ودمه معصوم وماله معصوم، ما بالك إذا كان يعني الأمان من قبل مثلا ولي الأمر، هذا أشد، هذا أشد. ولذلك يا أخوان ينبغي لكل الإنسان وقافا عند حدود الله عز وجل، ولا يأخذ الأمور بعاطفة. بعض الناس يأخذ الأمور بعاطفة وحماس ويعرض على النصوص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. حتى أصبح بعض الناس يعني عندما تأخذه العاطفة والحماس من يذكر هذه النصوص يتهم، هذا قصد كذا، هذا نية كذا، هذا سبحان الله. هذا دين الله عز وجل، لا بد أن يبلغ للناس وعلى أهل العلم أن يصنعوا بالحق ويبينوا للناس، ولا تأخذوا في الله لومة لائم، رضي من رضي وسخط من سخط، فلا بد أن يبين دين الله عز وجل وشرع الله للناس. أما كون هذا مثلا لا يقبل مثل هذا الكلام، بلغ دين الله عز وجل وأقم الحجة. ف يعني مثل هذه الأمور، أمور الدماء أمرها عظيم عند الله عز وجل، أمرها عظيم عند الله سبحانه. ولذلك أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، ولهذا لا ينفع فيها التأويل ولا الأخذ باللوازم. يعني ما يرى مثلا وقت الحاضر تفجيرات وقتل لنفوس معصومة، لا ينفع فيها التأويل ولا أخذ باللوازم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قصة أسامة بن زيد، يعني قصة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة بن زيد إلى قوم الكفار في جهاد في سبيل الله، في معركة في سبيل الله، قال: وكان هناك رجل من المشركين لا يعمد إلى أحد من المسلمين إلا قتله، وقتل نفرا من المسلمين، قتل عدد من الصحابة، فلحقه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، قتله أسامة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، استدعى أسامة قال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ اعتذر أسامة قال: يا رسول الله، إنما قال متعوذا، وإنه قد أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا وسلم له نفرا. قال: يا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتذار. قال: يا أسامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت تحاجك عند الله؟ جعل أسامة يعتذر، ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الاعتذار، لأن حقوق العباد أمرها عظيم عند الله عز وجل، لا ينفع معها التأويل ولا ينفع معها الاعتذار ولا ينفع معها الأخذ باللوازم، لا ينفع هذا عند الله سبحانه. فهذا المقتول حقه باقٍ عند الله عز وجل. ولذلك ندم أسامة بن زيد ندما عظيما، حتى قال: حتى تمنيت وأني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، لأنه لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره، مع أنه تأول واجتهد في معركة في سبيل الله عز وجل، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره، مع أن الظاهر أنه أيضا قالها متعوذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل شققت عن قلبه؟ كيف تسمع بلا إله إلا الله إذا أتت حاجك عند الله؟ فقد تكون الحقوق التي بين العبد وبين الله عز وجل قد يغفرها الله سبحانه، حتى بقصة الرجل الذي شك في قدرة الله عز وجل، قال لبنيه إذا مت فأمرهم أن يسحقوه ثم يذروه، ثم شك في قدرة الله، ومع ذلك غفر الله له، كان متأولا مجتهدا. لكن حقوق العباد لا ينفع فيها التأويل ولا ينفع فيها الأخذ باللوازم، أمرها عند الله عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع يعادي عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع قال: إن دماءكم أموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، الشهيد الذي باع نفسه لله لا يغفر له الدين، يعني لا يغفر له ما كان متعلقا بحقوق العباد. حقوق العباد أمرها عظيم عند الله عز وجل، وأعظم ما يكون منها أمر الدماء. ولذلك في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام، إذا أصاب دم الحرام صلى الله عليه يضيق عليه دينه، ربما ارتد أو ربما أنه لم يوفق التوبة. فالدماء أمرها عند الله عز وجل عظيم جدا. وكما ذكرت حقوق العباد لا ينفع معها تأويل ولا ينفع معها أخذ باللوازم، ولذلك فعلى المسلم أن يسلك يعني في هذه الأمور مسلك الحذر والورع والخوف من الله عز وجل. وكما ذكرت إذا كان أسامة بن زيد في جهاد في سبيل الله لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يعاتبه، مع أنه اجتهد وتأول، فكيف يعني بمن يقتلون نفوسا معصومة؟ لا شك أن هذا من أعظم المنكرات التي يجب على طلاب العلم أن يبينوا للناس حكم الشريعة وحكم الإسلامي فيها. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.